بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخطير من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لنعيم الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني بعد المئة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى، مع سلسلة الدروس المنهجية في بيان مسائل العقيدة في قضايا الإيمان والكفر. نحن مع قضية الإصرار على المعصية التي تبنتها فرقة في العصر الحديث، وإن لم تكن حديثة بل لها جذورها القديمة، لكن إذا كانت الجذور القديمة تحدثنا عن مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالكفر والخلود في النار كما زعمته الخوارج، أو الحكم بالإيمان والخلود في الجنة كما زعمته المرجئة، أو الحكم بأنه في منزلة بين المنزلتين لكنه مخلد في النار كما زعمته المعتزلة، فإن الجديد الذي عند فرقة التكفير والتي عرفت بهذا الاسم أنها رأت أن عموم المعصية وعند التخفيف في الحكم أن الإصرار على المعصية يورث الكفر. ورحنا في المحاضرة السابقة نذكر كلامهم في القضية، حيث قالوا إن الله عز وجل ذكر الآيات حول قضية المعصية وبين أنها كفر وشرك، ثم استثنى الذين تابوا وخرجوا بقاعدة أن من عصى الله عز وجل ولم يتب فهو كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، والحكم جد خطير. لكن هكذا فهموا القضية وهكذا تأول الآيات، وكما رأينا أنهم أوردوا سيلا من الآيات التي هي من النصوص العامة المرتبطة بالوعيد والتي يمكن أن تفهم لأول وهلة على أن المعصية تورث الكفر كما زعم، فإن إنسانا يقرأ قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يمكن أن يفهم من هذه الآية أن الإنسان إذا وقع في حبائل الشيطان بمعصيته للرحمن فهو بذلك عبد الشيطان فوقع في الكفران وخرج من دائرة الإيمان. يسهل على الإنسان أن يفهم الآية أو أن يتأولها هكذا. وكذا إذا أضيفت إليها الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والمعصية مرتبطة بالهوى واتباع الهوى معصية، والقرآن يعبر عنه بأنه لون من الشرك، اتخاذ الآلهة الباطلة أو الأرباب الزائفة. فعبر القرآن بهذا المعنى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضف إلى ذلك بقية الأدلة في قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن يقف عند الآية على حدة يفهم أن تولي الشيطان الذي هو إخلال للرحمن يورث الشرك لله تعالى، فضلا عن أن تأتي آيات تحكم بالخلود في النار على من وقع في المعصية كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أو كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أقول أيضا لمن أخذ الآية وحدها ولم يفهم القضية كما فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فيمكن أن يفهم أن هذه الآية فيها الحكم بالخلود في النار على من عصى الملك الجبار، وهذا معناه الحكم عليه بالكفر لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. بمثل هذه العمومات التي أوردوها من النصوص أخرجوا هذه القاعدة وأسسوا هذا المبدأ أن المصر على المعصية كافر والعياذ بالله تعالى. ولا شك أننا نعذرهم بخطئهم وبتأويلهم الخاطئ كما نعذرهم بجهلهم، وإن لم يعذرونهم بخطأ في تأويل ولم يعذرونا بجهل ولم يعذرونا بإكراههم أيضا، إلا أنه لا يجوز أن نعاملهم بالمثل، ولئن كفرونا فنحن لا نكفرهم أيضا ولا نقول ما داموا قد كفرونا فينطبق عليهم الحكم بالكفر، لأن الأحكام العامة لا بد وأن تكون من خلال الضوابط الشرعية المرتبطة بإقامة الحجة، وإقامة الحجة لا بد فيها من نقض الأدلة ورد الشبهات ورفع الأعذار من خطأ ونسيان وجهل وتأويل وإكراه وجنون، ومن كان حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. لكن فقط أعرض لكم وجهة نظري في الآية، لأنه أنت تستقل من يعصي الله يكفر ما هذا، لكن بتأويل الآيات على النحو الذي ذكرته لك مبسطا أدركت أنه يمكن أن يوجد هذا الفهم في أوساط الناس إذا لم يتعلموا العلم من أصوله أو كان العلم بالنسبة له نفسا من العلم ونظرا في النزول دون معرفة لبقية الأحكام الشرعية المرتبطة بها. كل ما أورده أصحاب هذا المبدأ في الحكم على المصر على المعصية بأنه كافر إنما هي نصوص وعيد، نصوص عامة تقابل بنصوص الوعد، نصوص وعيد تقابل بنصوص الوعد. وهذه ذكرتها في المرة السابقة بأن نصوص الوعيد لا ينبغي أن تفهم وحدها بأن من عصى الله عز وجل مجرد معصية يكون كافرا والعياذ بالله ويخلد في النار. في الوقت الذي نقابل هذا المعنى بأن من أطاع الله عز وجل مجرد طاعة نحكم له بالإيمان والخلود في الجنان، فهذا يرد على ذلك وليس أحدهما بأولى من الآخر، بل رحنا نقول بالجمع بين من أطاع وعصى، وكل إنسان منا معرض لأن يطيع وأن يعصي. فبالفهم الذي فهموه أن من جمع بين طاعة ومعصية يحكم عليه بأنه مؤمن بطاعته كافر بمعصيته، مخلد في الجنة مخلد في النار في آن واحد. وهذا تناقض لا يقع فيه البلغ ولا يقع فيه من عنده مسحة من عقل، لكن كان بمثابة الرد على الفهم الخاطئ في تعميم نصوص الوعيد دون النظر إلى نصوص الوعد. هذا قلنا وكل نصوص الوعيد المذكورة إنما هي عامة أو مطلقة، وهذه تقيد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل نصوص الوعيد لا بد أن ينظر إليها من خلال هذه الآية العمدة من خلال قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الله عز وجل قسم الذنوب إلى قسمين، إلى قسم لا يغفر وهو الشرك، وإلى قسم يغفر بالمشيئة أو قد يغفر بأسباب أخرى وهو ما دون الشرك. قلنا ولا يجوز أن يفهم من الآية أنها ترتبط بالتوبة، لأن الشرك ذاته يغفر بالتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقوله تعالى في الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل إذن عاما وليست منوطة بالتوبة أو مرتبطة بها، وقد قسمت الذنوب إلى شرك وإلى ما دون الشرك، فكيف يليق بأناس قرأوا هذه الآية أو فهموها أن يجعلوا الذنوب كلها شركا؟ ها، وتتمة للقضية، نحن نجد في كتاب الله عز وجل كلمة السيئة أو المعصية أو الذنب أو الإثم أو الخطيئة، تجد في كتاب الله تعالى بمعنى الشرك أحيانا، ويترتب عليها الخلود الأبدي في النار، وتجد بمعنى ما دون الشرك، وتأتي معها الإشارة إلى المغفرة، إشارة المغفرة أو التوبة أو نحو ذلك. ومثال: أولا بالنسبة للسيئة، لا يجوز إطلاق تعتبر شركا أو بالإصرار عليه، لأن الله تعالى ذكر كلمة سيئة على ما دون الشرك، وبين قبولها للمغفرة بشرط اجتناب الكبائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهنا في الآية جاءت كلمة السيئة ليست بمعنى ما دون الشرك فقط، بل بمعنى الصغائر التي هي دون الكبائر. نفهم هذا من هذا القيد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولا يمكن أن تفسر هنا نكفر عنكم كبائركم، ولا أن تفسر من باب أولى تكفر لكم أو عنكم شرككم، لا، بل تجد كلمة السيئة هنا بمعنى الصغيرة، وإذا أوردها الله بمعنى الصغيرة دون الكبيرة، فهل لنا أن نتألى على الله ونقول بل كل سيئة شرك؟ لا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهي من الآيات المبشرات في كتاب الله تعالى، ومن آيات الرجاء. كذا قال ربنا سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فسواء أكانت هذه الآية أم تلك، فكلمة السيئة هنا فيما دون الشرك بل فيما دون الكبائر، ونجد الكلمة ذاتها أي السيئة تأتي في القرآن الكريم ويراد بها الشرك عياذا بك الله، وذلك في قوله تعالى: بلى من كذب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب واتبعت كلمة السيئة لتكمن الشرك وما دونه في نص واحد أو سياق واحد، وذلك في مثل قوله تعالى في قصة قوم لوط: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وسيئاتهم كانت شركا وسجودا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وكذا في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجاءت كلمة السيئة في هذه الآيات مجموعة سيئات لتشمل الشرك وما دون الشرك معه. ولا يجوز لطالب علم ان يجعل كلمه السيئه التي وردت في باب الشرك فيما دون الشرك، ولا التي وردت فيما دون الشرك ان تكون بمعنى الشرك، فهذه واحده. ومن هنا يتبين أن كلمة السيئة في نصوص الشريعة يتبين لنا أن أخذ الأمر على عمومه في مثل الآية التي استدلوا بها في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقول إن قوله لأن كل سيئة كفر وشر لا يجوز، لما تبين من أن إطلاق السيئة يدخل فيها الصغائر، والصغائر في منهج أهل التكفير لا تكفر. فنقول إذا كانت الصغائر لا تكفر بالإجماع عندنا وعندكم، فها هو القرآن جعل كلمة السيئة بمعنى الصغيرة، ومن ثم يقول القول بأن كل سيئة شرك، ويبقى الشرك سيئة أو سيئات بعينها تحتاج إلى تحديد، ولن يكون التحديد إلا بنص قرآني محكم أو كلام نبوي واضح أو بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليه. وأما استدلالهم بالآية ذاتها على أن كل خطيئة شرك فلا يصح هذا الاستدلال بحال، لأن القرآن ذكر كلمة الخطيئة فأطلقها على ما دون الشرك في مثل حديث القرآن على لسان إبراهيم عليه السلام داعيا ربه سبحانه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا خليل الرحمن إبراهيم يستشعر معنى إيمانيا معينا، فيرى أن أي تهفوة في حياته إنما يعدو خطيئة مع ممرار الخلة فيما بينه وبين ربه، فيدعو بهذا الدعاء ويرجو ذاك الرجاء، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ونحن نعلم بصدق ويقين أن إبراهيم عليه السلام لم تكن له خطيئة بالمعنى الذي يمكن أن يتبادر إلى الأذهان، وإنما مرار خلته وشدة محبته جعلته يستجع القصور مع اجتهاده في طاعته، فيرجو هذا الرجاء، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهل يا ترى يمكن أن نفسر الخطيئة هنا بأن تكون شركا فضلا عن أن تكون معصية؟ وقد علم أن الشرك مستحيل في حق الأنبياء، وأن الأنبياء معصومون من المعصية كذلك. هذا ونرى المعنى ذاته في قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي السنة يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما تقولون فيبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. فذلك مثل أو فذلك مثل الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. ولا يمكن أن تفسر الخطايا هنا إلا بالصغائر والصغائر فحسب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولا شك أن الصغائر هي ما دون الشرك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهنا ذكرت كلمة الخطيئة وأريد بها ما دون الشرك، بل أريد بها الصغائر دون الكبائر. وأطلقت كلمة الخطيئة على الشرك وما دون الشرك معا في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم قوم نوح تمثلت بالشرك وفي تكذيبهم لنبيهم واستهزائهم به وامور دون ذلك. وقال الله عز وجل في قصة بني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وفي قصة سحرة فرعون بعد إيمانهم قال: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الجهل والله خير وأبقى. ومما تقدم يتبين استحالة إطلاق لفظ الخطيئة للقول بأن كل خطيئة شرك، لأن هذا إطلاق يدخل فيه ما دون الشرك، ويظل الشرك نوعا معينا من الخطايا، فليست كل خطيئة شركا ولكن كل شرك خطيئة. وأما بالنسبة لكلمة المعصية فعلى نحو ما ذكر في السيئة والخطيئة، جاءت كلمة المعصية فأطلقت على ما دون الشرك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. فإن المعصية هنا ليست من قبيل الشرك قطعا لاستحالته على الأنبياء، فجاءت كلمة المعصية في حق آدم، وإن كانت معصيته نسيانا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما، وكانت قبل نبوته وتمثلت في صغيرة من الصغائر دون كبيرة من الكبائر، لم يصر عليها بل سار على التوبة منها، فتاب إلى ربه وأناه واجتباه ربه وهداه. يوم أن نادى آدم مع زوجه حواء قائلا أو قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمعصية آدم لم تكن سوى صغيرة قبل نبوته وقعت نسيانا، فكيف يصح إذن أن تكون كلمة المعصية مرادفة لكلمة الشرك؟ وجاءت كلمة المعصية بمعنى ما دون الشرك في قوله عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى. وهذا الحديث بحمد الله دلالته بينة، فهو بالطبع النكير الشديد على شهادة الزور والتهويل من شأن هذه الجريمة التي بلغت لعظمها وبشاعتها مستوى الإشراك بالله الذي هو أعظم الذنوب كلها، على نحو ما ذكر في الحديث الآخر يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن، لو صحت البدعة القائلة بأن كل معصية كذب، فما وجه تخصيص هذه الجريمة المنكرة التي استطارت النصوص في الشريعة على أنها من أكبر الكبائر؟ فنقول: ما وجه التنصيص عليه بخصوصه على أنها عدلت الإشراك بالله ما دامت المعاصي كلها قد عدلت الإشراك بالله؟ وبالتالي فيمكن بناء على هذه البدعة أو ذاك الفهم أن يترجم الحديث على النحو التالي: عدلت شهادة الزور معصية الله، عدلت شهادة الزور معصية الله ما دام الشرك هو مطلق المعصية. وكأن المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون أن شهادة الزور معصية، وأنهم لفرط سذاجتهم حاشاهم وحاشا لله أنهم بحاجة لأن نقرر الحديث أن شهادة الزور معصية، أولا يكون هذا سببا صريحا أو اتهاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يكون قولا في الدين بالهوى والتشهد، فلله الأمر من قبل ومن بعد. جاءت كلمة المعصية بمعنى ما دون الشرك في الآية والحديث السابقين، وجاءت بمعنى الشرك وما دونه في قوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، في قصة نوح عليه السلام. وكذا في شأن فرعون قومه قال الله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهنا المعصية كانت شركا وما دون الشرك أيضا. وفي سنته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمعصية هنا تشمل عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أصلا فذاك الكفر والعياذ بالله، كما تكون بمعنى ما دون الكفر أو ما دون الشرك من الإعراض عن سنته صلى الله عليه وسلم وعدم التحاكم إلى منهجه أو عدم الرضا به، كالذي قاله الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أو ما حذر الله عز وجل منه بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجاءت كلمة المعصية في كتاب الله تعالى بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك وفي نصوص بالشرك وما دونه معه. كذلك إذا نظرنا إلى كلمة الإثم فإن الله عز وجل أوردها بمعاني في كتاب الله. تأتي كلمة الإثم ويراد بها الشرك، وتأتي كلمة الإثم ويراد بها ما دون الشرك، أو يراد بها الذنوب الصغائر. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكلمة الإثم هنا بمعنى ما دون الشرك، وأخذت الآية في الترقي في ذكر الذنوب إلى ما هو أعظم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أكبر من ذلك والإثم والبغي بغير الحق، وأكبر من هذا وذاك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتأتي كلمة الإثم ويراد بها الشرك الظاهر والخفي، في مثل قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يرتكبون. فارتكاب الإثم محرم، إذا فكل إثم معصية، لأن المعاصي هي المحرمات، ولكن ليس كل إثم شركا، لأن الله عبر عن هذا المعنى بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبين ربنا أن الإثم يكون كبائر وصغائر سماها لمما في قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقوله تعالى في الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم ادخلنا في رحمتك ومغفرتك، عمنا بمغفرتك واشملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اغفر ان لم تغفر فمن يغفر، وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ان هذه الايه الكريمه تقرر ان كل اثم معصيه وليس كل اثم شركا. ينتج من هذا عباد الله انه ليس كل معصيه شركا كما زعم، وهذا ما نريد تقريره. قال تعالى في الايه المتلوه الانفا: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكل ما نهينا عنه معصيه، ولكن ليس كل ما نهينا عنه شركا، لان فيها كبائر وصغائر، والصغائر هي ما دون الشرك بالاتفاق. فينتج من ذلك انه ليس كل معصيه شركا. وبما تقدم يتبين استحاله ان يكون المقصود بالمعصيه في مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هو إطلاق المعصية، لأن الإطلاق يدخل فيه ما دون الشرك، وترتيب الخلود في النار على ما دون الشرك أمر بين البطلان. فلا بد من تقييم مثل هذه النصوص فاحنا المتراجعات لكلمه المعصيه والسيئه والاثم والخطيئه كلمه الذنب. فهذه ايضا جاءت في كتاب الله تعالى واريد بها ما دون الشرك بل اريد بها ما دون الكبائر بل اريد بها خلاف الاولى في حق الانبياء. فاذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. الايات ما المراد بالذنب هنا؟ امر قد يكون من جنس خلاف الاولى. يكون الامر الذي يجتهد فيه النبي عليه الصلاه والسلام اذا ترك له امر يجتهد فيه او ترك له الامر ليستجير اصحابه فيه وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم فتشاوروا فيما بينهم فرجل قال بامر جائز او قاضي ورأي آخر قال برأي أفضل وأولى فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفاضل دون الأفضل وأخذ بالصحيح دون الأولى. فإن الله عز وجل يعفو عن مثل هذه الهمات في حق سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم ليقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومثاله ما استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدر فغفار الفداء على القتل إذ تناسب مع طبيعته في العفو والرحمة ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذا شبه أبا بكر بعيسى عليه السلام وشبه عمر بنوح عليه السلام. واختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في جانب اليمين والرحمة لكن إرادة الله أراد أو لكن الله أراد أن يأتي على الكافرين أو أن يقتل الكافرون. أراد الله عز وجل رأي عمر. ولذلك كانت الآيات وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق. لماذا؟ لعدم مؤاخذة المجتهد على اجتهاده وميله إلى أحد الرأيين في مشورته لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لو كان الأمر خطرا لتم تعديله لكن أن يطرح بعد ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فهذا تقرير على أن ما تم كان صوابا لكن هناك الأولى وقد غفر الله له ذلك. ومثله مثل هذا الأمر ابنه عليه الصلاة والسلام لمن استأذنوه في غزوة تبوك ابنه للمنافقين أو لبعض المنافقين فجاء العفو قبل العتب عفى الله عنه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أو عبس وتولى أن جاءه نعم الآيات. نقول إذا قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر جاءت كلمة الذنب بمعنى الهفوات أو الهنات فضلا عن ان تكون بمعنى صغيره او كبيره، فكيف تكون بمعنى الشرك فقط؟ ومثل هذه الايه قوله تعالى ايضا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقوله سبحانه اصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. فهذه الايات ذكرت فيها كلمه الذنب واريد بها الهفوات والهنات، ومثله ما جاء على لسان موسى عليه السلام في قوله تعالى ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام جاءت كلمة الذنب بمعنى ما دون الشرك بمعنى الضغائط، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا، وذلك الدهر كله ما لم يؤت كبيرا. فقوله إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا دلت على ان الذنب جاء بمعنى الضغائط. واما اطلاق كلمه الذنب ليشمل الشرك وما دونه فقد جاء هذا في مثل قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وما قال الله عز وجل في شأن الأمم السابقة فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق كذا قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتكرر هذا المعنى في قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وكذلك في قوله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومما تقدم في ذكر هذه الآيات يستحيل إطلاق كلمة الذنب بأن كل ذنب شرك، لأن هذا الإطلاق يدخل فيه ما دون الشرك ويدخل فيه الصغائر التي هي دون الكبائر. ويستقيم القول بأنه ليس كل ذنب شركا وإن كان الشرك ذنبا. وبعد بيان هذه الآيات وتلك الكلمات بمعانيها لكل ما تقدم يتبين لنا إخوة الإسلام أن كل من السيئة والذنب والخطيئة والمعصية والإثم إطلاق على العموم، يأتي بمعنى الشرك ويأتي بمعنى ما دون الشرك أو يشمل الشرك وما دونه معا، وليس لأحد أن يفسر هذا في موضع آخر. ولما كانت هذه الكلمات تطلق على ما دون الشرك دل على أنه لا يجوز القول بأن الإصرار على المعصية شرك. وما جاء من الآيات فيه ذكر الخلود في النار فهم منه أن كلمة السيئة أو المعصية أو الخطيئة إذا رتب عليها الخلود في النار فهي بمعنى الشرك قطعا، لأن الخلود في النار للكافرين والمشركين، فهي لا تنصرف إلا إلى الشرك. وتأتي كلمة السيئة أو الخطيئة أو الإثم أو الذنب مفردة في القرآن في غالب الأحوال إذا جاءت مفردة أريد بها الشرك، وإذا جاءت مجموعة أريد بها الشرك وما دونه. فهي مفردة في مثل قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، بلى من كسب سيئة وأعاقت به خطيئته. فذكرها مفردة هنا دل على أنها بمعنى الشرك، وأما إذا جاءت مجموعة فكما قلنا جاءت بمعنى الشرك وما دونه، وكانوا من قبل كانوا يعملون السيئات مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا إلى آخر الآيات التي سبق ذكرها أو تلاوتها. وقد وضح الآن الوجه الآخر من القضية، وتبين وجوب فهم هذه الآيات في ضوء قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت بقيت نصوص نسر على بعضها، فالآية مثلا قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، هل يمكن أن نفهم من هذه الآية أو تلك أن من أطاع الشيطان أو اتبع هواه فقد وقع في الكفر أو الشرك والعياذ بالله تعالى؟ نقول إن أردتم إظهار القول بأن أي معصية تعني عبادة للهوى أو للشيطان وهو عين الكفر والشرك فهذا أمر يحتاج توضيحه إلى بيان، لأننا نتساءل من الذي يغري النفس بارتكاب المعصية ويزين لها الشهوات والمعاصي، أهو الله أم الشيطان؟ لا شك أنه الشيطان، لأن القول بأنه هو الله ذاك خروج عن الإسلام وإحباط من الأعمال والعياذ بالله. وإن اتفقنا على أن الذي يغري النفس بارتكاب الذنوب ويزين لها المعاصي فهو إقرار أن طاعة الهوى والشيطان كما تصدق على الشرك تصدق على ما دون الشرك أيضا. فإن كانت في الشرك كانت شركا، وإن كانت فيما دون الشرك كانت كبيرة أو صغيرة، وبذا يبطل إطلاق القول بأن كل طاعة للهوى أو للشيطان هي شرك، وبالتالي انهدمت قاعدتهم بأن كل معصية شرك. هذا وقد استدلوا بقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعلوا مطلق التولي أو فهم التولي هنا بأنه ترك للطاعة وجعلوه كفرا. ونحن نقول إن كان مطلق التولي عن طاعة الله ورسوله كفرا فإن إطلاق القول بأن أي معصية كفر لا يصح، لأن الله تعالى يأمرنا باجتناب الشرك ويأمرنا باجتناب ما دون الشرك، وقد وجبت علينا طاعته سبحانه وتعالى في ذلك كله. ولكن الله عظمت رحمته بين لنا ان من يتولى عن مطلق الطاعه لئلا يجتنب الشرك فهذا مصيره الكفر والخلود في النار، واما من يتولى عن الثانيه وهي اجتناب ما دون الشرك فامره موصول الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فاذا جاءت الايه قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، من تولى عن الاسلام ولم يسلم فذاك الكفر الذي يورث الخلود في النار. واما من اسلم ثم وقع في معاصي دون الشرك فذاك الذي قاله الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره. فإذا جاءنا بعد ذلك نص عام يبين لنا أن مطلق التولي كفر حمل على أن الكفر تولي عن التوحيد فقط، أما المعاصي فيما دون الشرك فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبع أيضا أن الآية الكريمة ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أنها جاءت على إطلاقها وأريد بها الشرك والكفر ومطلق التولي عن الدين، وليست معاصي بعينها كما زعمه أهل التكفير عامة ودكتورنا بصفة خاصة، لأنه سكت بالآية على أن من عصى الله يخلد في النار لا يخرج منه في أكثر من مرة. هذا وفهم النصوص يحتاج إلى دقة، لأن إخواننا أهل التدبير يقولون كيف تخصص الآية لا تقول ومن يعص الله ورسوله، من هنا تفيد العموم وأنها وضعية الدلالة، لأن حيثية من بمعنى الغرض تدل على العموم والاستغراق. قلنا لهم لا، في لغة العرب تأتي من فتدل على العموم والاستغراق ولا تدل عليه ايضا. من تفيد العموم والاستغراق؟ نعم، ولا تفيده كذلك. ولك ان تفهم هذه الجزئيه اللغويه اذا علمت ان من يصح دخول كل او بعض عليه، اذا صح دخول كل او بعض على من لا تفيد العموم والاستغراق، فانت تقول كل من مات مسلما لا مخلد في النار، وتقول بعض من مات مسلما سوف يغمس في النار. فدخول كل وبعض هنا على من جعلها لا تفيد الاستغراق او الشمول، ولو كانت من للاستغراق لكان إدخال لفظ كل عليها تكرارا، أو كان إدخال لفظ بعض نقصا. هذا وقد ورد لفظ من في شريعة الإسلام في نصوص القرآن أو السنة ولم يرد به الاستغراق او العموم، وذلك في احاديث كثيره قالها النبي عليه الصلاه والسلام. ومثاله من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه، وليس كل من بنى مسجدا يكون هذا جزاء، فقد يرتد والعياذ بالله بعد ذلك فيحبط عمله. يقول عليه الصلاه والسلام من صام في سبيل الله يوما باعد الله بينه وبين الناس 70 خريفا. وليس كل من صام يوما كذلك، اذ قد يستحق النار بعمل اخر، ولذا كان لابد من الجمع بين النصوص، فقد يعمل عملا لا يقدر الله له به فيكون احباطا للعمل الاول. واذا قال عليه الصلاه والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعته. وليس كل من يقول هذه القوله تحل له شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، إذ قد يكون ممن يمنع الشفاعة عن نفسه إذا اتصف بصفات المجرمين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، كالذين وصفهم الله عز وجل بقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات بأنه من أصر على معصية كفر أو ارتد أو استحل دمه وماله، فقد استبان من خلال هذه النصوص ما لا يدع مجالا للشك أن المعصية لا تكون مكفرة، وإنما يقع التكفير بسبب آخر، أو يقع الكفر والردة بالجحود مثلا أو الاستحلال كذلك، أو بأمور تكون ناقضة للإيمان وتكون سببا في الردة وتقام الحجة على صاحبها ويكفى التوبة ويكفى العودة، فبذا يقع الكفر وتكون الردة والعياذ بالله. أما مجرد معصية لا يمكن أن يكون كفرا ولا أن يكون ردة، وإلا فمن المسلم على ظهر الوثيقة؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقد علم أنه لا إثم لأحد بعد الأنبياء، ومعناه أننا لا بد وأن نقع في المعاصي، لكن نكون من الصالحين ومن المتقين إذا بادرنا بالإقلاع عن الفواحش والمعاصي، وتبنى إلى الله عز وجل توبة نصوحا، كالذي قاله الله عز وجل في حق الصنف الراقي من أهل الإيمان: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ولا نجد أجمع